قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه. أبو هريرة الصحابي الشهير المعروف توفي سنة 57 قيل بعدها، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا معنى ذلك أن المؤمن الإيمان الكامل، هذا لسانه غير مفلوت، المؤمن إيمان كامل لسانه غير منفلت، بل لسانه مضبوط مقيد بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه يتأمل قبل أن يتكلم، هل كلامه هذا في خير؟ تكلم، هل كلامه هذا ليس في خير؟ ماذا فعل؟ صمت، لأن كلامه بالخير غنيمة وصمته سلامة، فهو إذن بين حالتين، إما مأجور وإما سالم من الإثم. ما الذي أوصله إلى هذا المستوى، إلى هذه الدرجة؟ كونه حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحقق الإيمان باليوم الآخر، فجعل الله نصب عينيه، وجعل الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله أمام عينيه، ولهذا هو يحاسب نفسه، يحاسب نفسه، فصار كلامه، صار كلامه من وراء قلبه، فينظر أولا ويتأمل ويفكر في الكلام، ينفع تكلم، ما ينفع سكت، إذا لم ينفع سكت. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، يعود نفسه، يربي نفسه على هذا الشيء، يعود نفسه ويربي نفسه على هذا الشيء. قد يجد في البداية صعوبة، لكنه مع الاستعانة بالله وتدريب النفس تمرينها يسهل عليه إن شاء الله.